الآن إذا تبول في الماء، مسألة أخرى وهي التبول في الماء الدال، تكلمنا الآن على الاغتسال، فالتبول هل ينجس الماء التبول عندك؟ ينجسه؟ أولا من حيث الجواز هل يجوز؟ النهي، الحديث الصريح في النهي عن ذلك، لا يبولن أحدكم في الماء الدام الذي لا يجلس ما تخفي، هل النهي بالتحريم والكراهة؟ الأصل ماذا؟ التحريم. قد جزم التحريم أيضا الحنابلة في هذه المسألة والظاهرية. وذهب مالك إلى الكراهة سواء كان قليلا أو كثيرا، هذا ليس صحيح. والمشهور عند الشافعية التحريم إذا كان قليلا، إذا كان كثيرا فللتنزيه. ما المقصود بالكثير؟ كثير مع كونه أيضا دائم، يعني بركة كبيرة استنقع، أو مثلا مثل هذا المسجد بئر كبير سد من السدود. نعم، هذا ما دام دائما فأيضا ينهى عن التبول فيه، والراجح والتحريم لظاهر الحديث لا يبولن أحدكم. في حديث جابر في مسلم نهى أن يبال في الماء الراكد إذا كان مستبحرا كثيرا جدا، لو قلنا مثلا مثل صعدة، في صعدة كاملة. نعم، يعني نقلوا الإجماع على الجواز، وما الواقع أن ابن حزم خالف قال وإن كان ما فهم ما يخرج إلا، يعني قولنا مستبحر أي مع كونه دائم كذلك، بعكس مياه البحار تعرفون أنها ليست جارية، لكن الآن مستبحر مع كونه جارية، مع كونه دائما، يعني كثير مع كونه أيضا راكد لا يتحرك ولا يخرج منه ولا يدخل فيه أنهار. ابن حزم خالف قال وإن كان مستبحرا جدا فلا، وقد نقل غير واحد الإجماع على أنه لا ينهى عن البول فيه أو ليس محرما. قد يقال مكروه، قد يكون مكروها، أما التحريم في مثل هذا مع الاستبحار فلا. ماذا؟ سيأتي معنا الآن.